لهذا الغرض، وتعهدت المأمورية بعرض هذا الأمر على الكوميسيون. سوق للحناء المصرية في أمريكا، هذا الخبر من جريدة المصري عام 1941. تنتج مصر كميات كبيرة من الحناء، حيث يستخدم المحصول في بعض الأغراض الصناعية، وكانت فرنسا تستورد نحو 80% منه قبل الحرب، ولكن أقفلت هذه الأسواق الآن. وقد تمكن أحد أعضاء غرفة الإسكندرية التجارية بعد مجهود مضني أن يحصل على اتفاقية بينه وبين أحد البيوت التجارية في أمريكا على تصدير الحناء إليها، وبالفعل اتفق على إرسال 50 طن كعينة على أن تبحر في موعد أقصاه منتصف الشهر الحالي. وقد اشترى التاجر هذه الكمية، ولما أراد شحنها بالسكة الحديدية استمهلته المصلحة لعدم وجود عربات كافية. آخر خبر في جولتنا النهاردة من جريدة البصيرة عام 1950، اللغة الفرنسية لغة أولى بمدارس الإسكندرية. قررت وزارة المعارف إنشاء فصول في المدارس الابتدائية بعواصم المديريات والمحافظات تدرس فيها اللغة الفرنسية كلغة أوروبية أولى. كما قررت الوزارة أن تكون اللغة الفرنسية لغة أوروبية أولى بمدارس الإسكندرية. زمان يا إسكندرية. إعداد سحر عبد العاطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. الإسكندرية وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين، شايلين في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب، معكم فيه منى فرغلي. كل مستمعينا الأعزاء، وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مكان في القلب. ومكان في القلب بنقول من خلاله في وجدان ضيوفنا الأعزاء وذاكرتهم لنستخلص منها أهم وأحب الأماكن إلى قلوبهم. الأماكن سواء اللي عاشوا فيها أو قضوا فيها فترة من الزمن، أو حتى الأماكن اللي زاروها مرة أو مرات وتركت علامة وذكرى جميلة في قلوبهم. في كل حلقة معانا ضيف جديد بيحكي لنا عن الأماكن اللي لها مكانة خاصة ومعزة في وجدانه وفي قلبه. حياة كل منا أماكن عاش فيها عبر مراحل حياته. كم من مرة تجولنا، لعبنا، مرحنا، فرحنا، وتألمنا، وتنوعت فيها المشاعر، تركت فينا الذكريات، طبعت فينا العلامات. وكما عشنا في الأماكن فالأماكن عاشت فينا. دي في النهاردة الأستاذ عمرو حجازي، هادك تعرفنا بنفسك أكثر. أنا اسمي عمرو حجازي، رئيس قسم الكتاب الرقمي الناطق بمكتبة اسكندرية، ومن مواليد اسكندرية. أهلا بحضرتك، شرفتني يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. حضرتك تقول لي إيه الأماكن اللي في اسكندرية اللي ليها ذكريات وطبعت فيك فعلا علامات وما تنسهاش ودايما بياخدك الحنين إنك تزورها وتاخد ولادك معك؟ وطبعا في البداية مع كوني أنا اسكندراني ومولود في اسكندرية وحبي ليها، وأعتقد أي واحد يعني اسكندراني وحتى من محافظات مختلفة وبيزوروا اسكندرية بيكنوا الاسكندرية يعني حب خاص وعشق خاص، وبحمد ربنا على ده بيني وبين نفسي كتير. يعني محافظة اسكندرية ممكن تكون المحافظات المميزة القليلة قوي قوي قوي اللي فيها مميزات البحر مثلا، وجود شط بطول 12 كيلو يمكن من القلعة للمعمورة، المعمورة نفسها مكان مميز، المنتزه مكان مميز، أبو قير مكان مميز. فاسكندرية ككل فعلا مكان مميز جدا، انا عن نفسي بحبه جدا وما اعتقدش اني اقدر اعيش بره اسكندريه. حضرتك تكلمنا عن الطراز المعماري للمباني القديمه اللي في اسكندريه اللي هي بتتميز بيها، بما ان حضرتك ذكرت لنا المنتزه والكورنيش. هو بالنسبه للطراز المعماري، مع انه دلوقتي للاسف الشديد بيقل وبيندثر، لكن بلاقي بعض الشباب اللي بيحب تصوير بيصوروا صور للشوارع والمناطق والعمارات، بكتشف بعد كده ان ده شارع فؤاد وده شارع سلطان حسين، والعمارة دي موجودة فعلا على البحر. كان المعمار كان اعتقد موجود يعني الطراز الايطالي والروماني في الرسومات والتصميمات، كان فنانين بيبنوا عمارات، يعني اعتقد كانوا فنانين. اتمنى ان التراث ده يتحافظ عليه، يعني البقيه اللي موجوده اتمنى ان احنا نهتم بيها ونحافظ عليها. ايوه يا جدعان على بحرك وهواك، واللي حبك يوم عمر ما ينسى هواك، بحرك رملك خطك أستاذ عمرو. حضرتك تكلمنا عن لو زرت بعض المحافظات داخل مصر، وتقول لنا إيه الأماكن برضو اللي حضرتك زرتها وبتفتكرها دايما. يعني زرت بعض المحافظات، زرت مرسى مطروح طبعا بشواطئها الجميلة ولون المية اللي فيها، اللي يعني حاجة سبحان الله، حاجة ربانية، والطبيعة بتاعتها والجو. زرت شرم الشيخ والشعب المرجانية اللي فيها والشواطئ بتاعتها برضو. زرت الغردقة، زرت بورسعيد، زرت الإسماعيلية، القاهرة والجيزة طبعا، ده اللي أعتقد. يعني حضرتك شايف إيه مستوى الإشغال هناك والسياحة عاملة إزاي؟ هل في تقدم سنة عن بعد سنة؟ بالنسبة لإيه بالظبط؟ شرم الشيخ، الغردقة، مرسى مطروح، يعني المناطق السياحية دي. هو لا طبعا بالنسبة لمرسى مطروح في السنتين ثلاثة يمكن اللي فاتوا يمكن أكتر شوية، لا في طفرة، في تطوير فعلا وتجديد في البلد. بالظبط، في تجديد وفي طفرة، والأماكن السياحية عددها كتر، وأعتقد بقت هي المصيف الأول للمصريين، المصيف الداخلي، لأن اسكندرية برضو الأماكن فيها بقت محدودة شوية، أو الأماكن الجديدة عددها مش كتير، لكن برضو فيها تطوير. بنقول السكندريين بيصيفوا في مرسى مطروح، مش بيصيفوا في بلدهم اسكندرية. بالظبط بالظبط، احنا بنستمتع في اسكندرية بالشتاء فعلا، في الصيف أغلب الاسكندريين بيطلعوا الساحل أو بيطلعوا مرسى مطروح فعلا. حضرتك أستاذ عمرو، هل كان ليك سفريات خارج مصر بقى تكلمنا عنها؟ رحت بلدان ايه تحكي لنا؟ خارج مصر رحت الكويت، رحت السعودية، رحت إيطاليا، رحت تركيا، رحت أمريكا، بعض الدول. يعني ايه الاماكن اللي زرتها وعجبتك؟ تركيا بصراحة الاماكن السياحية زي القصور والمساجد والكنائس عندهم اهتمام عالي قوي بيها من ناحية النظافة والنظام والمحافظة على التراث، ده اللي لاحظته في تركيا. التراث المعماري هناك كمان مميز جدا جدا جدا بصراحة، ومحافظين ده يعني محافظين عليه. الشعب نفسه مهيئ ان هو يتعامل مع السياحة بشكل كويس جدا جدا جدا. كمان إيطاليا فيها تراث معماري هايل جدا، وفيها بعض الشواطئ جميلة. طبعا برضو المملكة العربية السعودية بالتراث الإسلامي اللي فيها مكة والمدينة والأماكن المقدسة. دولة الكويت برضو في آخر يمكن 15 سنة تطورت تطور قوي قوي عن فترة الثمانينات والتسعينات. أبعاد كنتم ولا قريبين لمرادكم، دايم سالمين، أبعاد كنتم الإسكندرية تقدم بلدنا الخضراء. بلدنا الخضراء نتجول فيها مع لمياء علي. أعزائي المستمعين، عن نبات البروتس تدور هذه الحلقة من البرنامج، ومعنا لإلقاء الضوء على هذا النبات الأستاذ الدكتور علي حسن النجار، أستاذ ورئيس قسم زهور ونباتات الزينة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية. دكتور أهلا بسيادتك معنا، ويريد تلقي الضوء على هذا النبات واحتياجاته المائية وزي ممكن نرعى هذا النبات. أهلا بكم في قسم زهور ونباتات الزينة كلية الزراعة جامعة الإسكندرية. نباتات البوتس أحد نباتات الظل والصوب، وهو أيضا يعرف باسمه العلمي سندابسيس أوريوس، وهو نبات من نباتات الظل والصوب، والنبات جماله يرجع لتهدد نموه ولشكل أوراقه الجميلة. وهذا النبات يحتوي على 10 أنواع، أهمها المعروف لدينا في مصر والمنتشر وأكثر استخداما النوع سندابسيس أوريوس، وهي نباتات متسلقة بالجذور الهوائية. ومعظم النباتات الظل والصوب نشأت في المناطق الاستوائية والشبه استوائية، وبتكون لها مواصفات ولها احتياجات حرارية وبيئية مختلفة. النبات كما ذكرنا نبات متسلق جذور هوائية نشأ في المناطق الاستوائية. طبيعة نمو هذا النباتات أو هذه النباتات تجعلها تستخدم في استخدامات عديدة، أشهرها على الإطلاق الأثبتة المعلقة والعمدان. كذلك يمكن استخدامه كمغطيات تربة في المناطق الدافئة الظليلة، ولكن لقيمته الاقتصادية ولحب الناس ليه يستخدم دائما في التنسيق الداخلي كأثبتة معلقة أو كعمدان. هذا النبات يتكاثر عن طريق العقل الساقية الطرفية، وكذلك العقل الساقية الوسطية ذات العين الواحدة أو ذات العينين، يعني تحتوي على برعم أو برعمين، وذلك تحت ظروف التكاثر بالضباب أو بالرذاذ. وتصلح زراعة البوتس تقريبا في جميع أنواع التربة ما عدا التربة الثقيلة، ويستخدم أيضا للتنسيق الداخلي، فيفضل زراعته في بيئة صناعية مثل البيتموس أو البيتموس مع البلرايت أو حتى البيتموس مع الرمل. يروى البوتس بالرش أثناء عملية الإكثار وبالنقطات بعد خروجه من وحدات الإكثار، ولا يفضل اكتمال تربيته تحت ظروف الرش حيث ذلك يسبب إصابة ببعض التبقعات. ويتحمل البوتس مستويات عالية من التسميد لأن الورقة عددها كتيرة ومعدل نموه سريع. أيضا في تأثير درجة الحرارة والضوء لابد أن تكون درجة الحرارة تتراوح ما بين 25 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية، وذلك للحصول على أحسن نمو ممكن. انخفاض درجة الحرارة عن 15 درجة مئوية يؤدي إلى توقف النمو وزيادة فرصة الإصابة ببعض الأمراض الفطرية. بلدنا الخضراء، بلدنا الخضراء، لكان على بالي وانا اسهر ليالي ودب بتشغلي وانا قلبي معاك، مفيش في خيالي غير اللي انت قلته لي، بقيت يا حبيبي خلاص اغلى غالي وقلبي اللي سابني وراح وياك، وهو انا قلبي جنني من شوية، اصل الاحساس انت وانا من بين الناس، والحياة معرفت خلاص احلى وانت معاك بعناية إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء في دائرة الضوء الإعداد رحاب الشرنوبي التقديم عربي لشين بحث معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية بالبحيرة والعمل على تذليلها في إطار حرص القيادات التنفيذية لدفع عجلة الاستثمار وتذليل كافة المعوقات التي تعترض إقامة المشروعات وكذا تشجيع المستثمرين الجادين للمساهمة في تسريع عجلة التنمية وإنعاش الاقتصاد المصري لتوفير المزيد من فرص العمل والنهوض بالمحافظة في شتى القطاعات الصناعية المختلفة وقد مؤخرا اجتماعا بحضور محافظ البحيرة والسادة المستثمرين ورجال الأعمال ونائب محافظ البحيرة والسكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة ومسؤول الاستثمار تم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بالمناطق الصناعية وأهم المعوقات التي تعترض إقامة المشروعات الجديدة والجهود المبذولة لتذليل تلك العقبات وفي ضوء هذا الخبر حرص محافظ البحيرة على طرح العديد من الملفات والأفكار للمشروعات القابلة للتنفيذ بنطاق المحافظة وسبل التعاون بين المحافظة ورجال الأعمال وتحفيزهم على إقامة تلك المشروعات كما أكد على الدور الوطني لرجال الأعمال والمستثمرين والذي لا يقل أهمية عن دور الجندي والمحارب في تحقيق الاستقرار الاقتصادي كما أشار إلى أن مصرنا الحبيبة تحتاج منا جميعا شحذ الهمم وتضافر الجهود والبحث عن حلول واقعية قابلة للتنفيذ لكافة مشكلاتنا الاقتصادية للنهوض بمصر في شتى القطاعات يؤكد محافظ البحيرة أيضا على أن الاقتصاد المصري قد شهد تعافيا كبيرا وسط الإجراءات المحفزة للاستثمار وتنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى في البنية التحتية وهو ما سيخلق بيئة استثمارية تشجع الاستثمار على الانطلاق بقوة حيث حظيت المحافظة بنصيب وافر من تلك المشروعات وما زال لديها العديد من الفرص والمقومات الاستثمارية خاصة بالمناطق الصناعية بحوشعيسى ووادي النطرون والتي أصبحت كاملة المرافق والبنية التحتية المؤهلة للاستثمار والمشروعات التنموية والإنتاجية التي يحتاجها المواطن البحراوي كما وجه محافظ البحيرة دعوته لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بتفعيل مشاركتهم المجتمعية ودورهم في المساهمة مع الجهاز التنفيذي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين لدفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث قرر محافظ البحيرة عقد لقاء دوري بشكل شهري مع السادة المستثمرين ورجال الأعمال للاستماع منهم عن أهم المشكلات والمعوقات التي تواجههم والتيسير عليهم والتواصل معهم والعمل على حلها غدا بإذن الله لقاء جديد ذي رق تحيات مدحت رمضان من الهندسة الإذاعية وكان معكم عربي لاشين دائرة الضوء لا اللي بيحب مرتاح ولا اللي محبش عايز سعيد مشكلة عويصة مش كده لكن مع مستشار الغرام كل مشكلة لها 100 حلال معاكم مستشار الغرام أحمد الحيل يوميا في 5:30 على موجة الإسكندرية مستشار الغرام كوميديا من تأليف وإخراج فيفيان محمود. مساء الخير أصدقاء المستمعين، وأهلا بكم في فترة 424 الحصاد الرياضي ليوم الخميس. من ملعب الحصاد الرياضي لكم تحيات فريق عمل هذا المساء، من كنترول الإذاعة كابتن جمال الفرماوي، كابتن مدحت رمضان هندسة الصوت، ها هو أحمد وهبة يحييكم من ملعب مساء الخير، أهلا بكم. ونبدأ بسيد البلد الأخضر للاتحاد السكندري ومباراة رائعة يعود على إثرها أمر اسكندرية للمنتخب الوطني. مشكلة الله غلينا عليا هذا الأسبوع أصدقائي المستمعين جميع وسائل الاتصال تحدثت عن الأخضر وعن الجهاز الفني، والكل يدعو بسبب مباراة النجوم ويقول يا رب ارزقنا 3 نقاط كي يعود الأخضر للمنطقة الدافئة وتهنأ الإسكندرية بالاستقرار مع الأخضر للاتحاد السكندري. يلا بينا نشوف أمر إسكندرية ومباراة جميلة لسيد البلد. شوف هتتنفذ ازاي. خالد أمر يبحث عن الهدف رقم 14 ليه، وكرة في مكان صعب، يعني هنشوف خالد أمر على التنفيذ. بيدخل خالد أمر، الله الله الله الله الله، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، عملها خالد قمر، وثبت احمد عبد الفتاح مسمره مكانه، وقف اتفرج عليها زيه زينا، بالخبرات خالد قمر يسجل هدف الافتتاح اصدقائي المشاهدين بطريقة عالمية. يا سلام يا عيني، الهداف القناص يسجل الهدف ال14 ليه هذا الموسم. بص شوف، بوم يا ولد، حطها بعطلانية وباقتدار خالد قمر، هدف من احلى الاهداف، يضعها بشياقة يعني بطريقة ممتازة، ويسجل خالد قمر كان مساعد مدير الفني فريق اوتوفوستر في الجيل الذهبي مع نادي الزمالك، ويعني ثم انطلق مع الاندية المصرية، درب كل من الشرطة والمصري وحرس الحدود وسموحة، يعني فخبرة كبيرة كابتن حلمي طلال النهاردة في هذا اللقاء. خلينا نشوف وتابع هجمة من ناحية الشمال، سيتسلم وجول جول جول جول جول، عملها خالد الغندور بلدغة، وعرضية أرضية رأسية قوية في الشبكة بالراس، صعب على كل الحراس، ينهي الكلام، هدف تاني قاسي قاضي قاتل. بص شوف لعبوها، خلصوها بالفعل، اتلعبت العرضية هنا الانطلاقة، وادي اللمسة، اتلعبت العرضية، التمركز ممتاز من الغندور، وبيحطها برأسية وبيركنها بعقلانية وباقتدار، عرضية سيد سالم، رأسية خالد الغندور، يسجل الثاني هدف في هذا الموسم، يعني صنع 4 أهداف وسجل هدفين بهذا الهدف. خالد الغندور صاحب 27 سنة يسجل الثاني الأهداف في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ويدي الارتاحية والاطمئنان لزعيم الثغر. هل يلعبها في المرمى مباشرة؟ عنده قدم يمنى قوية جدا فتح الله، هنشوف ونتابع. فتح الله على التنفيذ، يلعبها في المرمى، معنا الكرام معنا على هواء الاسكندريه كابتن حميدو الاسكندراني، حميدو الاتحاداوي. كابتن حميدو اهلا بيكم، الف مليون مبروك للاخضر. كابتن حميدو، عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل يا كابتن. الف مبروك للاخضر. الله يبارك فيك. مبروك علينا وعلى اهل اسكندريه. كابتن حميدو روح يمين شويه كده عشان الصوت بيقطع شويه. الله يكرمك. تمام يا باشا. كده زي الفل. ماشي يا احمد ماشي. قول لي بقى، يعني شفتوا الماتش ازاي امبارح وقبل الماتش، وتوقعات الاسكندرانيه امبارح على ماتش الاتحاد والنجوم يا كابتن حميدو؟ والله كل شعب اسكندريه احنا كلنا كنا في قمه السعاده، وكان في قلق وكان في فرحه، بس الحمد لله رب العالمين، ربنا فوق الكل، وربنا يعني بيقف جنب نادي الاتحاد. ونادي الاتحاد نادي كبير، يعني ثالث نادي شعبيا على مستوى مصر بعد الاهلي والزمالك. يعني احنا كنا على كل الاهالي الاسكندريه الفرحه والسعاده، ويعني احنا مش قادر اقول لك هنعبر لك على ايه. والفوز ده فوز غير عندنا قوي. قبل الفوز يمكن كابتن تعلابي وكابتن ريعو وكل اللي على الجروب بتاع التحداوي وزعيم الصغر كله كان قلقان يعني قبل المباراه، رغم ان يعني فريق النجوم كان المفروض فريق خلاص هبط رسميا للدرجه الثانيه، لكن احاسيس جماهير الاتحاد كانت ليه القلق ده، كان ايه سببه؟ يعني انا عايز اعرف. لأنا سببه عشان كان لسه مغيرين مدرب، والمدرب برضه حدثت نفسه كابتن رمضان السعيد، وقال له بقى يعني انا ليه حظ مع نادي الاتحاد. بس انا الحمد لله رب العالمين، انا كنت في اعتقادي يعني ان شاء الله اللعيبه رجاله، ولعيبه كانت مسافره، الاستاذ محمد بشير الصراحه يعني كان حفظهم وقال لهم عيب كده، ده انتوا لعيبه كبيره، واسكندريه احنا الشعبيه الاولى في اسكندريه، وانا بتمنى التوفيق لنادي الاتحاد في كل الماتشات كلها ان شاء الله. بعد المباراه يعني كان قول لي انقل لي احاسيس بقى يعني اسكندرانيه. الفرحه الجميله. فرحه جميله. كل محطه مصر، كرموز، محرم بيه، بحري، حضره، محر، يعني في كل المناطق كانت كل الاهلي بقى لعبنا كل قهوه حط علم اخضر، وكنا بنقول يا رب ان شاء الله وبتاع، والفرحه والطبل والزمر، يعني احنا كنا مبسوطين. معلش يعني احنا نادي ثالث، يعني ثالث نادي ماشي بعد الاهلي والزمالك. طيب مش احنا نبقوا كده خلاص، احنا نقفل السيزون ده كده خلاص يا كابتن حميدو، والحمد لله البقاء في الدوري، لكن بمجموعه اللعيبه الحلوه وعوده خالد قمر للمنتخب الوطني، ده طبعا هيدي دفعه لكل نجوم الاتحاد السكندري، وان شاء الله السيزون القادم ان شاء الله. انت في لسه عندنا الكاس كمان، عندنا ماتش مع الاسماعيلي باذن الله يوم الاحد، باذن الله ان شاء الله. بس احنا كل ماتش دلوقتي بدون جمهور. ما انا عارف يعني. بس ان شاء الله احنا بنقول يا رب يوصل نادي الاتحاد ويوصل شعب اسكندريه ويفرح اسكندريه بمناسبه الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم. كل سنه طيبين وشعب اسكندريه كله بخير باذن الله. الفوز ده انا بعديه لرئيس النادي محمد مصلحي، يعني راجل في قمه الاخلاق، يعني راجل يعني مش مخلي النادي محتاج اي حاجه الصراحه. يعني انا بشكرك يا حميدو، الف مليون مبروك، وان شاء الله يعني نتقابل في ماتش الكاس ان شاء الله، واحنا نجوم الكاس زي ما بيقولوا باذن الله. وبقول برضه علينا كده يا اسكندرانيه، منورين السر الماتشيه، اقرا فتح على ابو العباس، يا التحدويه ويا اسكندرانيه يا قد ناس. شكرا ليك يا حميدو. مهما يحصل برضو اكون دايما وراه، من غيرك يقدر يبقى اكيد القلب مات. ارفع راسك يا التحداوي، انا جاي ناوي افضل معاك دايما وراك طول عمري ناوي. ارفع راسك يا التحداوي، انا جاي ناوي افضل معاك دايما وراك طول عمري ناوي. حبيت رجولة، عاوزين بطولة، عايش في قلبي وجوه دمي من الطفولة. حبيت رجولة، عاوزين بطولة، عايش في قلبي وجوه دمي من الطفولة. ارفع راسك الهلاوي افضل معاك دايما وراك طول عمر هاوي ارفع راسك يا الحداوي. ومرة أخرى بنبارك للأخضر الاتحاد السكندري بمناسبة الحصول على أغلى 3 نقاط هذا الموسم وبقائه في المنطقة الدافئة بعيدا عن صراع الهبوط للدرجة الثانية. ومن ملف الأخضر إلى ملف آخر ولكن بعد هذا الفاصل. من كرة القدم إلى كرة اليد، نادي الزمالك فاز بالدوري المصري بعد هزيمة الأهلي 21-18، ومن قبل فاز بالسوبر الإفريقي هناك في أفريقيا، أعتقد كان في تونس تونس أو المغرب، ومباراة كانت مباراة عصيبة السوبر الأفريقي، وجماهير الزمالك المحبة لناديها استقبلته في استاد في مطار القاهرة الدولي استقبال رائع. نشوف جزء من استقبال الأبطال ونتكلم بعد كده عن الدولي. طبعا اول الشهر كانت جماهير الزمالك بصراحة كانت صورة مشرفة وصورة رائعة، مش كرة قدم، كرة يد، عودتهم بالكاس الغالية كاس السوبر بعد فوزهم على الترجي وعلى النادي الاهلي. ونشوف جزء من المباراة الختام قبل السوبر ونرجع لمباراة الدوري ان شاء الله. المصري لم يستطع إحراز الكأس، يرضى بالهزيمة، وبالتالي دكة الاختيار تحتفل الآن، يحتفل أن استمر كأس العالم الأندية المزمى إقامة بالمملكة العربية السعودية. إذن فريق بريميرو الأنغولي استأهل لكأس العالم الأندية على النساء وفريق الزمالك. دي كانت المباراة اللي فاز بها بالسوبر الإفريقي، وطبعا عايزين نقول ان نادي الزمالك قد وصل للمونديال العالمي للأندية في كرة اليد. الزمالك وصل للمونديال العالمي في كرة اليد، وبالأمس يعني فاز ببطولة الدوري المصري بعد هزيمة النادي الأهلي، وكانت يعني مباراة زي ما تقول قوية جدا جدا جدا بين النادي الأهلي المنافس العنيد لجماهير الزمالك ونادي الزمالك، وها هو الزمالك يحتفل بدرع الدوري. كابتن باسم السبكي قلنا المدير الفني في وجود بقى أعضاء الجهاز الفني، لكن الأهم الأدوات من اللاعبين اللي لازم نحتفي ونحتفل بيهم بالتأكيد. نجم المباراة ونجم الدوري اللي بيتوج دلوقتي محمد علي عبد المطلب الحارس المتألق الدبابة الزملكاوية إلى جوار هشام السبكي، نجل الكابتن باسم السبكي الحارس بالتأكيد، ومحمود خليل فلفل أحد المتألقين والدوليين كحارس مرمى ثالث، أكرم يسري الجناح الطاير، مصطفى السيد، أحمد الأحمر، يحيى خالد، وسام سامي نوار، محمد رمضان هتلر، يحيى الدرع، كريم أيمن، علي حازم، محمد محسن، محمد عبد السلام ريشة بالتأكيد اللي كان موجود مش أول واحد طلع على المنصة بالمناسبة، هشام شديد لاعب دولي قديم وتقيل وكبير كمان وخبرة، محمد علاء لوكا ومصطفى سامر صادق دونجل بالتأكيد ودونجل ولوكا والأحمر وهتلر والكل وحتى ريشة موجود والأحمر هنا حبة الكريز. ما أظهرش كل قدراته النهاردة، يمكن مرهق من المباريات، ولكن يبقى بالتأكيد أحمد الأحمر أحد نجوم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، وقلنا عنده ما يشفع لي حتى وإن لم يتألق النهاردة، ما يشفع لي أن يبقى هو النجم الأول بالنسبة لنادي الزمالك في وسط النجوم والكوكبة التقيلة والكبيرة اللي موجودة. ريشة هو الكابتن اللي هيشيل النهاردة الكأس إلى جوار أحمد الأحمر. حسن يسري أمامنا بعد الاعتزال الموجود في الجهاز، ريشة اللي كان اعتزل ثم عاد ليرفع الكأس، ليرفع درع البطولة هنا، كأس أو درع بطولة الدوري هنا أمامنا. ريشة اللي عاد من الاعتزال علشان ياخد لقب الدوري، وكان ليه ما أراد هو وأحمد الأحمر، ورفع لدرع دوري البطولة، بطولة الدوري لهذا الموسم، موسم 2018-2019، نادي الزمالك بطلا لبطولة الدوري ويتفوق على كل غريم موجود، والفرحة والسعادة والاحتفال هنا أمامنا. الصورة الجميلة اللي بنسيبكم معاها بالتأكيد تعدوا الدنيا من بداية العمر، حبيت الأبيض أبو خط حم، زمالك ونجوم نادينا الحر، ومنهم شحات وشيكا وعم. وعتعدوا الدنيا من بداية العمر، حبيت الأبيض أبو خط الحم، زمالك ونجوم نادينا الحر، ومنهم شحاتة وشيكة وعم. افريقيا كلها بتهتف يا زمالك بيك، وكاس العالم مستني تسمع عليك، الله على دح الله ما يتجزأش، وفي الكرامة اللي بيعد ما بيفرقش، ده مين الحد بيدعي لك عن نصر، ومحمد بيأكد في صلاة الفجر. نادي الوطنية جزء ما يتجزأش، وفي الكرامة اللي بيعد ما بيفرقش. وبعد المباراة وفوز نادي الزمالك بالدوري الممتاز لكرة اليد بعد أن فازوا بالسوبر الإفريقي ووصلهم لكأس العالم لكرة اليد، دي كانت تصريحات نجوم الفريق وكباتن الفريق والمدير الفني السبكي وفرحتهم بالدوري الممتاز. يلا نشوف ونسمع قالوا إيه بعد المباراة. الفني لنادي الزمالك، وعلى جانب الآخر السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني للنادي الأهلي، بعد شوط أول كان انتهى في شغل كبير وفنيات عالية وتحدي كبير واشتعال فيما بين الفريقين، والتفوق كان في الأخير بفرق الهدف الوحيد النادي الأهلي 11 ونادي الزمالك 10، وقلنا إنه الأهلي دول أول فوز في هذه المباراة، لكن أول هدف في بداية أحداث الشوط الثاني الهدف رقم 12 للنادي الأهلي، هروب من الجناح مع النقص العددي المؤثر، وهنا أمامنا يلاقي نفسه ياخد الأهلي لأنه كان إذن بلعب سلبي، ولم يستغل نادي الزمالك التصويب مع دفاع قوي من النادي الأهلي، والفاست بريك السريع ينجزه أمامنا هنا المتخصص بالسرعات عمر الوكيل بكر اللي عمره محتار لما بياخد الكرة ويطير ولما يطير يسهل حاجات كتير هجوميا للنادي نادي الزمالك بينما من ثمن النهائي كان خرج نادي نادي الاهلي بينما خرج نادي الزمالك من الدور ثمن النهائي في كاس مصر امام سبورتنج وادي امامنا الفاست بريك اوه يا تالق هنا تالق نادي الزمالك ما خدش دوري بقاله سنتين موضوع صعب جدا علينا الماتش ده مرتبينه من اول الموسم من الكابتن باسم اول حاجه قالها لنا قال لنا الماتش دوت اهم من بطوله افريقيا مهم اكتر من السوبر فالحمد لله اللعيبه كانت مركزه جدا مجهود موسم كامل الدوري هو اللي بيبين مين الفريق الاقوى في البلد بشكر الاداره يعني لاقصى حد وان شاء الله يفضل الدعم ده مستمر لان فرقه الهاندبول في نادي الزمالك بالنسبه لهم بتبقى حاله خاصه ان هي فرقه منصات تتويج وبيبقى فيهم بيبقى في تركيز من الاداره معانا فان شاء الله يفضلوا مركزين معانا بالدعم ده ان شاء الله يفضل نحقق النتائج اللي الاداره تتمناها والجمهور يتمناها الف مبروك ليكم لنادي الزمالك رئيس واعضاء وجمهور والحقيقه يعني احنا نهينا بننهي الموسم اهو تدي ببطوله الدوري وكان قبلها بطوله السوبر وقبلها بطوله افريقيا الحمد لله الحمد لله اللعيبه طبعا زي ما انت شفتوا الرجاله رغم بعض الصعاب لكن الحمد لله احنا ادينا مباراه النهارده يعني تعتبر من الناحيه الفنيه برضو مباراه عاليه جدا ان كان الماتش يروح ويجي ويروح ويجي الحمد لله الحمد لله والله يعني الواحد النهارده الله يعني الناس كلها لازم تبقى عارفه ان احنا بقالنا 3 ايام يعني مضغوطين والدوري ده بقاله سنتين ما دخلش النادي وان احنا كمان امبارح تعادلنا في ماتش الاولمبي ده بسبب ان الناس كلها مركزه في الماتش اللي هو بتاع النهارده والحمد لله على ده النهارده يعني انا عايز اشكر الناس كلها وانا يعني مش متخيل فرحه الناس اللعيبه من الجمهور اللي كان موجود دوت ده يعني ادى حافز للعيبه كتير قوي والحمد لله على ده النهارده بشكر اللعيبه كلها والجهاز الفني ودي لسه دي يعتبر بدايه بنن على الموسم الجاي ان شاء الله انا من اول السيزون وبقول للولاد بطوله الدوري هي بطوله الابطال فعلا لان هي دي بطوله النفس الطويل هي دي البطوله عريس الفرح المدير الفني لنادي الزمالك ربنا كرمنا بطوله افريقيا برضه خدناها من النادي الاهلي الحمد لله ربنا كرمنا بالسوبر الافريقي بس مباراه واحده خدناها من النادي الاهلي ربنا كرمنا بالدوري الحمد لله رب العالمين طبيعي ان انت في الموسم كامل لازم يحصل نوع من الدروبات في اوقات معينه خصوصا ان كان في عندي 6 لعيبه جايين من المنتخب مرهقين جدا الحمد لله قدرنا ان احنا نحافظ برضو على صدارتنا وقعنا في ماتش سموحه تعادل بس يعني الحمد لله كان لازم في فتره يحصل فيها وقوع بشكر الناس اللي استحملتنا في الفتره اللي الفرقه فيها كانت عامله كده بس ده الطبيعي ولازم الناس تعرف ان ده الطبيعي ان سيزون صعب قوي خصوصا ان في عندي 6-7 لعيبه لاعبين في منتخب بطولة عالم الحمد لله رب العالمين انجاز بقالنا 3 سنين ما خدناش الدوري بشكر جمهور الزمالك انه دايما في ظهرنا وبشكر اللي بينتقد فيهم قبل اللي بيقول علينا ان احنا كويسين لان من غير الانتقاد انا عارف انه جاي من حرقتهم على النادي واحنا هم لازم يعرفوا ان احنا برضو محرين على النادي ده وما زلنا مع نادي الزمالك والانتماء لا يشترى هكذا يقول نجوم الزمالك في كرة القدم ومباريات يعني ومستوى هذا الموسم مستوى مختلف نشوف نجوم كرة القدم وقالوا ايه عن نادي الزمالك وانتمائهم لنادي الزمالك وهنرجع بعد كده نتكلم معاكم عن الكرة وفوز صعب النادي الزمالك مع النجم الساحلي في الكونفدرالية الأفريقية قالهاش هل أنا هاجي أعمل حاجة زي دي بعديها؟ لا أنا واحد من الناس وهنقول الكلام ده طول عمرنا لغاية ما ربنا يتوفانا كده وجماهيره نادي الزمالك طول عمره بتاريخه بجماهيره كابتن عبد الحليم علي كنا احنا نتمنى نخش نسلم على الناس في نادي الزمالك أنا واحد من الناس كنت أتمنى أمشي من جنب نادي الزمالك أسلم على النجوم اللي فيه ولما دخلت ما كنتش مصدق نفسي لما دخلت نادي الزمالك قعدت فتره كده في غيبوبه والله دي حقيقه فلا وبغض النظر صدقني وحياة ربنا عن نادي الزمالك فين في الدوري او نادي الزمالك فين في افريقيا، مش دي القضيه. انت عندك جماهيرك، جماهير نادي الزمالك بتعشق حاجه اسمها كيان. نادي الزمالك النهارده اكبر من اي شخص، نادي الزمالك تاريخ كبير جدا وناس لعبت وعرقت وبالدم وبنت تاريخ وابو حازم وكل الناس عشان تصنع تاريخ الزمالك. مش غلاء دي اسعد ايام حياتك، ايام حياتي اللي انا لما ابقى موجود في نادي الزمالك دي بالنسبه لي دي حاجه انا بحبها. فلما ببقى جوه النادي انا ببقى مبسوط وشايف فيه بكاء وشايف فيه يعني ثلاثه بكاء، مش عارف بكاء على هل رحيل، هل بكاء على ايه يعني. تعدوا الدنيا من بداية العمر، حبيت الأبيض أبو خط حمر، زمالك ونجوم نادينا الحر، ومنهم شحات وشيكا وعمر. هذا الأسبوع نادي الزمالك في كرة القدم لعب مباراة من العيار الثقيل مع النجم الساحلي التونسي بطل العرب، وفاز عليه بهدف صعب جدا جدا، ومحصلة المباراة فوز الزمالك بهدف. هل يستطيع الزمالك أن يصمد في مباراة العودة في تونس؟ نتمنى ذلك ليصعد إلى نهائي الكونفدرالية ليشارك الأهلي الأفراح، فالأهلي هو أول فريق مصري حصد الكونفدرالية، ونتمنى أن يفوز نادي الزمالك في مباراته القادمة أو يتعادل، أو على العموم بنتيجة المباراتين يصعد لنهاية الكونفدرالية الأفريقية لهذا العام. الرصية عندك شيخاوي، خارج السلامات لبي وجدك شريد، رد بالك هو التسلل. ممكن نقول انه نجم الساحلي قاديات تمد على كرة حلوة برشا، ساكن تقريب راس راس كورة ويني بقطع النظر علينا التسلل، لكن كان بالامكان اظلم مكان يا ايهاب. كورة كانت ممتازة جدا هنا من الحالة الدفاعية، يلعب الكونتر اتاك، الكورة بلمسة طويلة كروس لونج، شوف يلعب الكورة حامد، حامد وتمشي واحدة اثنين خطيرة، ولا عرضية ولا خوف. الكورة المعلم هذا المعلم هذا يطيح الكل، يبرك الكل، يمشي الشيخاوي وكورة كورنر. النجم الساحلي داتاك مرة أخرى، كورة ترجع للنجم الساحلي. نجم الساحلي ولات عنده المخالفات والركنيات، جمهور وعيب الحناشي، حناشي يلعب الكورة بالرأس، هيا أوه كورة قريبة يا أبو غطاس. مع النظام الجديد ومونديال الأندية جديد ب 24 كيب، بطل الكاف عنده مكان، وكرة تمشي ممتازة شيخاوي، نورمال ما تعديه، نورمال ما تعديه الكرة. يا سينا هناكني حذاري كرة الطويلة، شد كرة عواضي، ترجع كرة بالرأس، لمسة يد، لمسة يد على وجهك شريدة، وخطأ يستفيد منه فريق المدرب السويسري جروس. كرة لنادي الزمالك يستفيد من المخالفة، والكرة طويلة ترجع بالرأس، كوناتي وشيخاوي، سياتي الشال وقت التسجيل، في الانتظار كرة صعيبة وعرضية أصعب ودفاع أصعب وكرة خطيرة ومرة سليمة، كرة عالية، كرة عالية كانت من زيزو. حذاري الكرات الثانية قاعد ياخذ فيها الفريق الزملكاوي، شوف الكرة من جهة الحناشي، التوزيعة الدفاع مرة أولى، كرة مرة ثانية، والكرة الراجعة يضربها زيزو بعيدة، يمشي كهربا محمود، محمود وجمعة وجمعة وكشريدة موجود، كرة ديك ياسين، العرضية خطيرة والتسديد والهدف الأول، 1-0 نادي الزمالك، خطا فادح ياسين الشيخاوي وكهربا يسجلوا الأهداف الديربي، 1-0 لنادي الزمالك عن طريق محمود كهربا، فرحة كبيرة نادي الزمالك. كرة تقريب هدية وهدف حقيقة كادو بالنسبة لتوال. واحد صفر لنادي الزمالك، رغم انه نجم الساحلي كان في معظم الفترات مسيطر، ولكن الكرة والكرة خطيرة من عواضي، عواضي الحازم، الكرة بعيدة، احنا ولا تكرر اكتر من مره. حذاري خطا اخر في الدفاع مش ممكن فات الطريقه كشريط اللي بعد المباراة ده كان جزء من تحليل الكابتن أحمد عفيفي ونشوف نقدنا الرياضي ونشوف قال إيه على المباراة. إذن خرج الزمالك من مباراة النجم الساحلي في برج العرب بالفوز 1-0 نتيجة مقبولة بقدرش تقول إنها جيدة لأن ما كانش في فارق أهداف كبير، لكن ما يجعلها مقبولة وغير سيئة هو إن الزمالك ما استقبلش أهداف وده ودي نقطة مهمة جدا لأن بالذات فرق تونس بتبقى مهتمة جدا جدا جدا بالتسجيل خارج الملعب، يعني هم بقالهم سنين طويلة هاجروا تماما فكرة انك تخرج بالصفر صفر، دايما بيدور ازاي يسجل خارج ملعبه. حتى الفترة اللي كان الاهلي فيها يعني قدر يكتسح فرق تونس بالكامل هنفتكر نلاقي ان دايما الاهلي كان بيستقبل على ملعبه، يعني مثلا مباراة ابو تريكة الشهيرة 2006 كان ماتش الذهاب في استاد القاهرة 1-1 مع صفاقسي. مباراة 2012 مع الترجي في رادس كان الاهلي في الذهاب 1-1. مباراة الرادس برضو مع الترجي 2017 اعتقد اللي الاهلي وصل فيها الفاينل مع الوداد كان الاهلي متعادل في ملعبه 2-2. فهم دايما فرق تونس عندها تارجت مهم جدا جدا جدا انه لازم يسجل خارج ملعبه، الموضوع بالنسبة لهم مش مجرد اوبشن اضافي او حاجة يكونوا سعداء بيها، لا هم حاجة بيسعوا لها بشكل اساسي يعني، وده بان حتى في مباراة النهاردة. اذا النتيجة مقبولة انتظارا لمباراة صعبة جدا في سوسة. ليه صعبة جدا في سوسة؟ اولا ملعب الاولمبي في سوسة ده هو تقريبا اصعب ملعب في تونس، يعني اصعب من الطيب المهيري ملعب الصفاقسي، اصعب من رادس، ملعب محلي جدا يعني. رادس تحس انه ملعب طبعا كبير وضخم وكده، لكن ملعب عام كبير زي استاد القاهرة مثلا زي برج العرب، لكن ملعب الاولمبي في سوسة ده ملعب محلي جدا، عامل زي ما تكون بتروح تلعب مثلا مع المصري في بورسعيد مع اسماعيلي في اسماعيلية، ملعب محلي جدا وضيق والمسافة بين المدرجات وبين الملعب قليلة وهم بيلعبوا فيه بشكل ممتاز جدا. طب دي الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية إن النجم الساحلي أصلا أنت لو بصيت على مدار مثلا آخر 10-15 سنة هتجد إن النجم الساحلي كإدارة رياضية مميزة جدا وبتعرف إزاي تلعب أفريقيا، يعني النجم الساحلي وصل فاينل أفريقيا 2005 للشامبيونز ليج ضد الأهلي وخرج من الأهلي بعدها بسنتين وصل الفاينل ضد الأهلي برضو خد البطولة بجيل مختلف أو بجيل 70-80% مختلف، هم بيغيروا جلدهم بمنتهى السهولة، عندهم القدرة دي بيعملوها بمنتهى السلاسة، وأحيانا يستدعوا لعيبة مثلا قدام عندهم كانوا خرجوا بيرجعوهم زي ياسين الشخاوي مثلا شفناه النهاردة، أو بيطلعوا لعيبة من الناشئين أو بيستخدموا أفارقة مميزين جدا. أعتقد إن هم الفترة الأخيرة في يعني علاقتهم بالكونفدرالية أشبه بعلاقة سيفيا باليوروبا ليج، بيلعبوا الكونفدرالية بأريحية شديدة جدا بياخدوا فيها البطولة أو بيوصلوا فاينل سيمي فاينل أتليست يعني بشكل مهم قوي. السبب الثاني بقى المهم، السبب الفني المهم، ان الفرقه فعلا تقيله قوي، يعني فرقه النجم الساحلي فعلا تقيله قوي. تقيله على مستوى ايه؟ اولا التنظيم الدفاعي بتاعهم ممتاز، لعيبه رغم طول القامه وهنيجي لطول القامه كمان شويه ما بيغلطوش على الارض، يعني عاده اللعيب الطويل قوي اللي هو بيقفل السما بيبقى على الارض اقل شويه، لكن هم ما غلطوش او على الاقل النهارده ما غلطوش على الارض. فريق خطوطه متقاربه جدا، تشعر ان هو حتى لو بيلعب بره ملعبه طبعا بيلعب دفاع متقدم وده كان ريسك، لكن هم لعبوه بشكل ممتاز. الكره مثلا هو بيهاجم بتتقطع بتلاقي دايما نص الملعب بتتقطع بتلاقي دايما يعني كوناتي مثلا او زياد بغطاس او صدام بن عزيز اللي هم الثلاثي وكان بيلعب ثلاثة واحد واحد هشرحها لك كمان شويه. فالخطوط المتقاربه دي بتجعل انك تتغلغل في وسطهم او تجد لنفسك ثغره في وسط الخطوط مش سهل ابدا. هم فرقة قوية جدا جدا بدنيا، لسه ما جاتش للأطوال، أنا بتكلم دلوقتي في التقارب وفي القوة مش في الأطوال، فريق قوي جدا بدنيا. والزمالك أنا كنت اتكلمت عنه قبل كده في مباراة أعتقد على العموم نقفل ملف الزمالك هذا الأسبوع، وإن شاء الله نتمنى لهم الحد مباراة يعني طيبة وعودة بفوز ليصل لنهاية الكونفدرالية إن شاء الله. مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة حان الآن موعد نداء الحق أذان المغرب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ محمود حافظ. نداء الحق أذان العشاء يحين بمشيئة الرحمن في 8:06. ما زلنا معكم أصدقاء المستمعين والفترة المفتوحة. مساء الخير يا إسكندرية، الحصاد الرياضي 4-2-4. وقفلنا ملف الزمالك، نروح لملف الأهلي وصراع شرس على قمة الدوري. وبالأمس كانت مباراة قوية جدا جدا، قدم طلائع الجيش مباراة قوية وكان بإمكانه أن يتعادل، ولكن علوله هكذا يحرز هدف الفوز بعد أن أضاع ضربة جزاء وصدها حارس مرمى طلائع الجيش. الصراع ما زال محتدما بين الأهلي والزمالك على صراع القمة. وصل في النهاية الأزار، صف مرمى الطلائع بتسديدة قوية بشكل كويس، سندها إلى علي معلول وجيرالدو، خبطت في رجلين الاثنين لكن مشيت وراحت ولعبها بالعرض، يبعدها الدفاع رائع ويمنع الأهلي من هدف رائع. ادي كوره من انها تعدي خط المرمى، ادي الكره عدت من بعيدها اسلام جمال، يرجع تاني الى حمدي وتسديد وجيرالدو والمرمى فاضي فاضي. جول الجيش في اخر 3-4 دقائق في منطقه جزائهم، احمد سمير يمسك الكرة ولا ياخدها على مرتين يتقمص دور محمد بسام جيرالدو. لحظة خروج محمد بسام من دفاع وحارس الطلائع في مرمى خالي من حارسه، وكان جول صدام بين بسام وجيرالدو وتصلح صفارة نهاية الشوط الأول. تأتي في هذه اللحظة من حكم اللقاء الكابتن معالي جوه منطقة الجزاء، لكن يبعدها الدفاع، ومرة أخرى محمد رزق يؤدي الواجب الدفاع ويبعدها إلى ضربة ركنية. تلعب مرة تانية محمد رزق كالعادة، ترجع تاني على رجله اليمين وعرض جزاء، وبرضه على الأيم البعيد كرة مشتركة وضربة جزاء. أدي لوك إمايل اسلام جمال برجله اليمين يحط الكرة لطلاع الجيش تسكن في شباك النادي الاهلي ويتعادل. طلاع رجعت مرة تانية الى طلاع الجيش عالية جوه منطقة الجزاء في منطقة اللي اتقطعت واتلعبت جوه منطقة الجزاء. رمضان يلعب عرضية على حدود منطقة الجزاء وتلعب تاني جوه المنطقة في منطقة الخطورة علولو ولا طارق سامي اشاره يعدل على رجله اليمين يعكس الكوره جميله لاحمد فتحي وكله عارف اسلوبه. نشوف علي هيغير ولا ايه. ادي معلول وامسكها بن محمد يا بسام. علي معلول لعب 1-2 وعمل ال 1-2 واستلم مره تاني والشح عليها، لكن زي ما شفنا شوف السليه اخر داره استلام ناحيه اليمين من وليد يعكسها جميله جدا من بن صبحي وصل لحدود منطقه الجزاء لعبها عرضيه في منطقه يعني وليد. شوف وليد ادي التحرك والاستلام ووسع لنفسه وكده نقدر يمشي رمضان ياخد الكره ويروح ناحيه اليمين عرضيه يخلصها على حدود المنطقه وتسديده من معلول ويسجل معلول هدف رائع. وليد سليمان يسجل اياكس امستردام ناوي على ايه هذا السيزون في الشامبيونز ليج؟ يا ترى بعد تقديمه لعروض قوية في هذا الموسم واخراجه للملكي واخراجه لليوفي ومباراة من العيار الثقيل مع توتنهام وحط قدمه الاولى في النهائي، يا ترى هل هيقدر يفوز بالكاس لو وصل البارسا أو وصل توتنهام؟ نتمنى أن نرى مباريات قوية. ها هو قاهر الكبار أياكس ومباراة رائعة رائعة أمام توتنهام في لندن، كلنا رأيناها أمس الأول، ومباراة قوية جدا جدا جدا جدا، لياقة وصحة وإرادة وتصميم. سونج وكل نجوم توتنهام عجزوا عن أن يجاروا هذا الفريق الشاب، الفريق الذي قهر توتنهام وسط جماهيره واستطاع أن يفوز في المباراة الأولى ليضع القدم الأولى في نهائي كأس الأبطال الأوروبي. يا سلام يا سلام، احلى كورة فريق في المرمى. ايضا اذا كان توتنهام قد خسر المباراة لن يستطيع ان يعود في امستردام، فالفريق الشاب قادر على تخطي توتنهام في امستردام وسط جمهوره وعلى ملعبه. ولكن محمد صلاح ورفاقه بالامس خسروا مباراة غريبة وكأن الحظ لم يذهب الى الكامب نو. لعب ليفربول مباراة عمره أمام البارسا وأخرس جماهير البارسا التي لم تشجع فريقها طوال المباراة، وكانت هناك مجموعة من صفافير لاستهجان من جانب جماهير البارسا بسبب سيطرة محمد صلاح وساديو أماني وفيرمينيو على مجريات المباراة، وكاد ليفربول أن يتعادل لا بل يفوز. ولكن ها هي كرة القدم، يعني ايه اللي حصل ما تعرفش، كانت معاندة والحظ ممرش على الكامبينو مع ليفربول. محمد صلاح هدفين ضاعوا منه ما يضيعوش، ميلنر كابتن الفريق قبل أندرسون هدفين ما يضيعوش، ساديو ماني هدفين ما يضيعوش. لكن هكذا هي كرة القدم. ولكن الساحر كعادته ميسي استطاع بهدفين أن يعيد البسمة إلى جماهير البارسا في الكامب نو، وكان بعد الهدف الأولاني اللي حطه في ليفربول كان منزعج جدا من جماهير البارسا، بلاش تصفير شجعه، وهو فرحته كانت قوية بسبب الهدف 600 اللي أحرزه في كل البطولات. هنيئا لبرشلونة بميسي، لولا وجود هذا البرغوث لما استطاع البارسا أن يحقق أي بطولة. سواريز كان في المباراة، وبيكي وغير وغير وغير، نسقف ونرفع شابو لحارس المرمى الألماني لبرشلونة اللي أنقذ برشلونة امبارح من هزيمة محققة في الكامب نو. ولكن هي كرة القدم كده، كرة القدم يعني أحيانا ما بتقفش مع المجتهد، لكن اديني إيرات ولا حظ ورمين البحر زي ما بيقولوا، هي كده كرة القدم. لدرجة ان كابتن احمد شوبير علق وقال على المباراة حاجات كتيرة. تشوف احمد شوبير علق على المباراة قال ايه؟ ميسي، ميسي الحقيقة احنا سعداء ان احنا جينا في زمن بيلعب فيه كرة القدم بصراحة. يعني الواحد يقول ما له وما عليه، حاجة كده في عالم الكرة هبة من السماء لهذه اللعبة لهذه الرياضة بصراحة. ايه ده، ايه السلاسة والسهولة والمرونة واللياقة والمهارة والجماعية والانسيابية، حاجة مش طبيعي، حاجة ايه ده، ايه عالم كرة القدم اللي احنا بنشوفه ده، ايه الكرة اللي بيلعبها البني ادم ده. سبحان الله، مع المنتخب حاجة تانية، ايه اللي بقى 100 درجة. لكن مع البارسا، وانا قلت لكم من يومين كده، قلت لكم شوفوا، وهعمل لكم دلوقتي المقارنه، ريال مدريد كان متقدم على برشلونه قد ايه في الالقاب، ومن ساعه ما لعب ميسي لحد النهارده بقى برشلونه متقدم على ريال مدريد قد ايه في الالقاب بفضل اللاعب ميسي. طبعا الفريق والاداره والجمهور واللاعبين والنجوم وكل حاجه، لكن هو واخد برشلونه في سكه ثانيه، طريق تاني، حدوته تانية خالص، حدوته كروية مستقلة، إبداع، مهارة، إمتاع، وعنده فرقة بتساعده. ومن الظلم إنك تقارنه بأي حد، إن شاء الله حتى بكريستيانو. فالناس اللي هتحط محمد صلاح نجمنا الكبير مع ميسي صعب، لأنه ميسي كام سنة بيلعب في برشلونة، محمد صلاح ثاني سنة في ليفربول. محمد صلاح الارقام اللي عملها في ليفربول رائعه وعظيمه وغير عاديه، لكن حرام ان احنا نفضل نقصه على نجمنا انه دايما حاطينه في المقارنه ما بينه وما بين ميسي. ميسي ملوش علاقه بكره القدم، ملوش علاقه بكل اللاعبين في العالم بما فيهم كريستيانو رونالدو نجمي المفضل، لكن هو ملوش علاقه خالص بالناس دي. طيب حضرتك بتقولي بس خلي بالك، ما هو روما عمل العوده او الكامباك او الرومونتادا زي ما الناس بتحب تقول في مصر في مباراته مع فريق البارسا، والبارسا نفسه عمل نفس الحدوته مع باريس سان جيرمان لما لعب في ملعبه، صح؟ طب ليفربول عنده امل لا يتجاوز 25%، و 25% كتير كمان. انا بتصور انه برشلونه الطرف الاول في المباراه النهائيه، مين الطرف الثاني ما تعرفش. هتقول لي لا ده اياكس كسبان توتنهام، توتنهام عارف ده كده خلاص، ما هو اياكس خسران في ملعبه من ريال مدريد 2-1 وكسب في العوده 4-1 في الريال، واياكس متعادل في ملعبه مع اليوفي 1-1 وكسب في العوده 2-1، وبالتالي الامر مش بسهوله على اياكس. لكن لما تقول لي النسب اقول لك 60 لاياكس و40 لتوتنهام. لكن اقول لحضرتك بقى، فيما لو صعد البارسا وصعد اياكس، اوعدك بأجمل نهائي ممكن تشوفه في حياتك، كلام على مسؤوليتي، بأجمل نهائي ممكن تشوفه في حياتك، كرة بقى جميلة وكرة مفتوحة وكرة هجومية وفرقتين عندهم الرغبة في الفوز، وهي مباراة واحدة مش مباراتين، مش مباراة هنا ومباراة هنا. هتشوف نهائي نادرا ما نراه، حماس وإصرار عند أياكس. عشان هذا الأسبوع حصل مدافع ليفربول فان دايك على أحسن لاعب في البريمير ليج الإنجليزي، أحسن لاعب في إنجلترا هذا الموسم. ولكن هدف محمد صلاح اللي أحرزه في تشيلسي بيصارع مع هدف هازارد على أحسن هدف في شهر 4. لسه النتيجة لم تظهر حتى الآن، ولكن هدف محمد صلاح اللي أحرزه في تشيلسي ما زال في الأذهان، أذهان الكل، الكل يتذكر هذا الهدف الجميل اللي أحرزه محمد صلاح في تشيلسي وهو يصارع من أجل أن يصبح هدف الشهر. نتمنى كل خير لنجمنا محمد صلاح. برايتون، لكن في مباراتين ممكن ان الله الله ارني ليستر برايتون، لكن في مباراتين ممكن ان الله الله الله الله ابو صلاح يمسي على الجميع بهدف عالمي، بهدف عالمي من لاعب عالمي، انه محمد صلاح. يتقدم محمد صلاح ويسجل هدف رائع وجميل في مرمى ليفربول، هدف مفاجئ مباغت، يحتفل ابو صلاح بطريقته الخاصه. اكيد محمد صلاح اكيد يشد انظار كل العالم في هذه القمه الناريه، افضل لاعب في البريمير ليج، سلطان البطوله الانجليزيه، 25 عام لنجم الكوره وفخر العرب، وتصويب صار محمد صلاح عنوان النجاح، افضل لاعبين البريمير ليج هذا الموسم، نجم الكوره المصريه والعربيه في مدينه ليفربول، لتسهيل الامور في مباراه العوده. ويا صلاح خطيره، فيرمينو جول، غريبة فيرمينو، فيرمينو بكرة رائعة من محمد صلاح. شوف نجم الكرة العربية، كرة ذهبية الليفر، شوف محمد صلاح عملية سريعة، ويستحضر تواريخ أوروبية، الليفر يسحر بتنادي خط النار، ماني صلاح فيرمينو، محمد صلاح بكرة الأسيست العالمية، يهدي كرة هدية لساديو ماني، والسنغالي يمضي ولا يبالي. هدفان لمحمد صلاح وأسيست، يا سلام يا سلام، مواصفات كرة ذهبية. هكذا انتهى الحصاد، ولكن أمال وطموحات ودعوات الشعب المصري والعربي لمحمد صلاح في مباراته أمام البارسا. هل ممكن تحصل ريمونتادا؟ بالفعل روما عملتها مع البارسا، وليفربول مش أقل من البارسا. المثل اللي أنا بقوله كل دايما مرة معاكم، ما خاب أبدا من سعى نحو الانتصار. ذئاب روما استطاعت أن تصل بالدور قبل النهائي في الموسم السابق، واستطاع محمد صلاح أن يهزم روما ويصل للنهائي. هل يستطيع أبناء ليفربول العودة مرة أخرى على أرضهم ووسط جماهيرهم في الأنفيلد؟ هكذا هي كرة القدم، وكان بإمكان ليفربول أن تحقق المعادلة الصعبة ولو بالتعادل أمس، ولكن الحظ كان معاند ليفربول. حتى امبارح كلوب بابتسامته اللي مفرقتش وشه رغم الهزيمة، والواحد كان محتار وهو بيتفرج على المباراة، لكن هي كرة القدم كده. نتمنى كل خير لمحمد صلاح ورفاقه، وعيوننا تتجه إلى ليستر سيتي أن يفعلها مع المان سيتي. ليستر سيتي بطل الدوري العام قبل السابق، هل يستطيع أن يوقف مان سيتي ويحصد ليفربول الدوري، ولا حيخرج ليفربول من المولد بلا حمص؟ ومحمد صلاح وكلوب واستمرارهم على المحك في ليفربول هذا الموسم. على العموم انتهى الحصاد، لكم تحيات جمال الفرماوي، مدحت رمضان، ومن ملعب مساء الخير احمد وهبي يحييكم. الى الملتقى ان شاء الله، بس الاسبوع الجاي مفيش، الاسبوع الجاي رمضان. كل سنة وانتم طيبين، حسب الاحوال الله الوطن. كل سنة وانتم طيبين. اعذرونا ما فيش مسلسل لغاية رمضان، النهاردة الخميس وفضل يومين ثلاثة أو ثلاثة أربعة أيام على رمضان. كل سنة وإحنا كلنا طيبين، إن شاء الله المسلسل في رمضان هيكون قبل الفطار، وهذه الأيام يعني إن شاء الله نسمع مجموعة من الأغنيات الجميلة، يا مصريين أمل ماهر، ويا عين صلي على النبي مع الرائع محمد رشدي. والنبي يا عين صلي على النبي يا حبيبتي بحبك، والنبي يا عين صلي على النبي يا حبيبتي بحبك، والنبي